والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلازال حديث رسول الله متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب اللباس. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: كتاب اللباس، باب طول القميص كم هو. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن ابن أبي رواد عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: ما أغربه. قال: باب كم القميص كم يكون. قال حدثنا أحمد بن عثمان ابن حكيم الأودي قال حدثنا أبو غسان وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله ابن محمد قال حدثنا حسن بن صالح حاء وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي الحسن ابن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول. نعم. قال: باب طول القميص كم هو، وذكر الإسبال. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، يعني لا يكون فقط في الإزار فقط أو في القميص فقط، بل في هذا كل. وفي العمامة كيف الإسبال في العمامة؟ إن الإنسان يطيل الذؤابة حتى تصل إلى الأرض وتجرجر عليها، ولعل هذا كان يوجد عندهم، فدل هذا على الإسبال في كل شيء، في البنطال، في الإزار، في القميص، في كل شيء. ينبغي أن تكون إزرة المسلم لا تنزل عن الكعبين في أي لباس يلبس، وبالتالي العباءة أي شيء، عباية، بنطلون، كل هذا، بنطلون تحت الثياب، بنطال تحت الثياب أيضا، يكون هذا الأمر لا ينبغي أنه ينزل عن الكعبين. نعم. أما عن كم القميص فحديثه ضعيف، وحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول، قصير اليدين والطول أي قصير الكمين يعني، وكان إلى رسغين. وهذا الحديث ضعيف، لكنه أفضل أن الإنسان يجعل كمي القميص إلى الرسغين، وده عادة الناس غالبا، وما ينزل إلا القليل. لكن لو نزل هل يقال هذا مسبل؟ لا، إنما الإسبال يكون في الطول، طول الثياب نفسه. نعم. قال: باب حل الأزرار. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا دكين عن زهير عن عروة بن عبد الله ابن قشير قال حدثني معاوية بن كرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته وإن زر قميصه لمطلق. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء ولا صيف إلا مطلقة أزرارهما. نعم. يقول: باب حل الأزرار. وفي حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته وإن زر قميصي لمطلق، يعني الأزرار هذه مطلقة يعني مفكوك، إما هكذا إما هكذا، نقول مطلقة إما كاملة هكذا. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء ولا صيف إلا مطلقة أزرارهما. طيب، هل من هذا نأخذ بأن السنة، يعني احنا عندنا العادة هكذا، انت الآن ايضا محلولة، طيب، او انك تفتح على اخر الامر، هل تكون السنة هذا ام هذا الجواز ام هذا رآه في هذا الموضع؟ انت ممكن تراني الآن ونحل الأزرار كلها، قد تراني الآن انا لابس الثياب الآن قابلتك بها، جئتني في البيت وقابلتك بالثياب هكذا مفتوحة في الأزرار، في غير هذا الموضع قد أسد الأزرار، هذا كله عادة، وهذا كله ما لا تعلق بالتقرب إلى الله عز وجل. حتى ولو قال هذا: فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء ولا صيف إلا مطلقة أزرارهما، هذا الذي قد فهمه من المتابعة في هذا الباب. والقاعدة عندنا وهي عند العلماء يعني القاعدة أنه ما فعله النبي على وجه القربة إلى الله عز وجل فهذا يكون محب الاقتداء، إنما ما فعله على وجه الإباحة. الإباحة واحد ربط زرارين، واحد فكك ثلاثة، واحد عامل وجه، واحد يسد هذا سدا، كل هذا على الإباحة لا إشكال في ذلك. أنا أقول هذا لأن بعض الإخوة يبالغ في هذا الأمر، بل كان هذا علامة زمان للإخوة الزمنيين، الإخوة اللي هم على دراعهم بقى كان واحد ما يقرأ النص على طول إيه ينفذ ما فيه، فكان بعضهم كده يفتح الإيه الأزهار ويمشي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحل زر قميصه وكذا ويأخذ مثل هذا النص ويكون إيه يكون دائما ويخرج على خلاف عادة القوم. لا، السنة أن تتبع عادة القوم، عادة القوم هكذا ماشي. طيب إمتى تفتح؟ في ثياب معينة زي البلد وكذا تكون مفتوحة عادي يقبلها الناس. أيضا بعض الفلاحين عشان السديري وكذا اللي تحت الثياب يوم يفتح ويمد يده وكذا الناس لا ينكرون، الناس لا ينكرون هذا. لكن لو واحد فتح قميصة وجاء الناس تلقاه، خير يا أخي خير في إيه؟ في إيه؟ في حاجة ولا إيه؟ لا فيش حاجة. لا، ده النبي كان يفتح في بالك. فهذا أيضا ليس من السنة، هذا الأمر على الإباحة، هذا الأمر على الإيه؟ على الإباحة. واللي هي يعني هيتجاوز في هذا نجيب له بقى إيه المفتي يقول لك انتوا زي تلاقي واحد تقابل واحد زي الشبيح واخد بالك فاتح كذا. نعم. قال باب لبس السراويل. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وعبد الرحمن قالوا حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويلا. قال باب ذيل المرأة كم يكون. قال حدثنا أبو بكر تماما باب لبس السراويل، باب حل الأزرار. واحد، هل لبس السروال نقول هذا سنة وحاجة يحتاج الإنسان إلى السروال لبس السروال، إذا ما احتاج ما يلبس. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال شبرا. قلت إذا ينكشف عنها؟ قال ذراع لا تزيد عليه. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في الذيل ذراعا، فكنا يأتينا فنزرع لهن بالقصب ذراعا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة أو لأم سلمة ذيلك ذراع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حبيب المعلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حبيب المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذيول النساء شبرا، فقالت عائشة إذا تخرج سوقهن. قال فذراع. فدل هذا على أن المرأة خلاف الرجل. الرجل كما قلنا إزرته ينصف الساقين يجعل الإزر إلى الكعبين، أما المرأة خلاف ذلك. المرأة لأنها عورة وفتنة فإنها تطيل ثيابها إلى هذا الحد العظيم. كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال شبرا. قلت إذن ينكشف عنها؟ قال ذراع لا تزيد عليه. فطلبنا الزيادة، وهذا الطول يكون من الخلف لأن من الأمام لا تستطيع أن تمشي، فيكون ثيابها إلى الأرض ثم لا حرج أن يمتد إلى ما بعدها. ليه؟ لأنها قد تحتاج إلى رفع قدمها مع المشي، فإنه قد يظهر منها ما لا يظهر إذا وقفت، فحينما يكون في الثياب طول فإن ذلك يخفي قدميها ولو مشت. فمبنى المرأة على الستر، مبنى المرأة على الستر بخلاف الإيه؟ بخلاف الرجل. نعم، فلا يفهمنا واحد أن الأمر إنما هو إيه؟ عام. نعم نعم. هل يجوز للمرأة أن تلبس بنطلون تحت الثياب نفس اللون؟ بنطل إيه؟ لا، اللي هي الأشياء الداخلية. لكن البنطال لا، البنطال معروف لا، لكن مثل الكلسون أو كذا تجعله في الشراب وهذا لا بأس. نعم. أصح المرأة بناطيل اللي هي الجنس وبناطيل كذا. ما في بأس. ما في أي شيء. لا ولا تشمت. جرجر. من الخلف. ليه؟ يعني 40 سنتي، 30 سنتي. نعم. المهم أن تجرجف يا باب بالخلف بالقدر، احنا مش هنقيس بالضبط، لكن هو بالقدر الذي تخفي قدمية لو نقرت القدمين، لو تحركت، لو كذا، بالقدر الذي تخفي ذلك. نعم. قال باب العمامة السوداء. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مساور وراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا موسى ابن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء. نعم، فدل هذا على لا بأس بالعمامة السوداء، لا بأس بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لبسها. ليس يوجد لون معين في العمامة، ولكن الأفضل أن يعتاد الناس عادة قومه. إذا كان عندهم مشهور العمامة البيضاء لا بأس. والنبي لما لبس العمامة السوداء لبسها أحيانا، ولم يكن النبي يلبس العمامة السوداء دائما، لكن لبسها أحيانا. نعم. فإن كانت شعارا، إذا كان اللون شعارا على طائفة أو حزب أو عبادة، كان يقال مثلا إذا مثلا جماعة معينة تلبس العمامة السوداء أو كذا، كما انتشرت مثلا في بعض الأعصار، فهذا لا يجوز ولا يشرع. لا يجوز أن يلبس الإنسان لبسة تكون شعارا على نوع طاعة أو تدين أو كذا أو جماعة أو فكس، مثل مثلا ما يقال مثلا عمامة التبلغيين أو عمامة الجمعية الشرعية أو عمامة كذا، يعتدون هذا. ما ينبغي أن تكون هناك ثياب الخاص أو الصوفية يلبسون مثلا ثيابا معينة، قد كانوا يلبسون إلى يعني عهد قريب يلبسون الجوال هذا ويفتحونه ويلبسونه إشارة إلى الزهد، عارفين الشوال الخشدة؟ نعم، كانوا يلبسونه، يفتح الواحد أكمامه ويلبسه إشارة إلى الزهد. فليس هناك لبسة معينة ولا يعني خرقة معينة يعتدها الإنسان أبدا، سوى ما وردت به السنة، ما وردت به السنة، أما غير ذلك لا يشرع ولا يجوز. أو مثلا واحد يحلق رأسه، جماعة زي الخوارج صار سيماهم الحلق، فيجي ناس دلوقتي يبقى سيماهم الحلق، وأنا رأيت أن بعض المنتسبين إلى جماعة الجهاد الآن سيماهم إطالة الشعر، يعني العكس، فالخوارج يحلقون

إما سداها وإما لحمتها وإما لحمتها، فأرسل بها إلي فأتيته فقلت يا رسول الله ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال لا، ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير وفي الأخرى ذهب، فقال إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لإناثهم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري عن أنس قال رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيراء. قال باب لبس الأحمر للرجال. فكل هذه الأبواب في حكم لبس الحرير. قوله رحمه الله تعالى باب كراهة لبس الحرير، ليست الكراهة المعروفة عند أهل الإصطلاح من كراهة التنزيه، وإنما المراد بذلك كراهة التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا إن هذين محرم على ذكور أمتي، فتحمل الكراهة هنا على التحريم، ونحن نعلم أن الكراهة قد تطلق ويراد بها التحريم، وقد تطلق ويراد بها ما هو معروف عند أهل الإصطلاح من الكراهة التنزيهية، لكن أحاديث الباب تدل على كراهة التحريم كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث الباب واضحة في تحريم هذا إلا ما كان قليلا وما كان يسيرا، مما يكون كالعلم والإشارة في الثوب. هنا فقط يشكل لفظة النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قد سبق كلام لنا في مسألة الخمر أيضا، من شربها في الدنيا حرمها في الآخرة، كيف والجنة فيها خمر والجنة فيها حرير؟ بل الله عز وجل يقول ولباسهم فيها حرير، وفي الجنة ما تشتهي أنفسكم، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فكيف إذا اشتهى الإنسان الحرير وإذا اشتهى الإنسان الخمر، كيف نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشربه في الآخرة ولم يلبسه في الآخرة؟ مع هذا، مع أنه إذا دخل الجنة فإنه لو فيها ما تشتهي النفس. أولا، هل هذا فيه دليل على أن صاحب المعصية هذه لا يدخل الجنة؟ لا، ليس فيه ذلك، فإنه قال لم يلبسه في الجنة دليل على دخوله الجنة، لم يشربه في الجنة دليل على دخوله الجنة. لكن كيف نوجه لم يشرب لم يلبس؟ هذا من باب الوعيد، والله عز وجل قد يعفو عنه لكرامة الإنسان أو لمغفرة الله عز وجل له أو كذا. لكن هل يبقى الإشكال، هل ممكن أن يوجد البعض لا يكون كذلك؟ نعم، وهذا الأقرب ما ذكرناه من أنه قد لا يشتهيه أصلا، فيكون في الجنة الخمر ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكن هذا لا يشتهيه، هذا لا يشتهيه، فلا يقع له على بال حتى لا يكون محروما من هذا الشراب، حتى لا يكون محروما من هذا الشراب. وقد يقال هذا من باب التغليظ، لأن الإنسان قد يغلظ عليه بصيغة وإن لم تتحقق، لأنه حتى وإن قلنا لا يخطر له على بال، فإنه وإن لم يخطر على بال لكنه قد يكون نقص مثلا معين. على كل، هذا يؤخذ منه التشديد في هذه المعاصي، وأن الإنسان قد يحرم الفضل بسبب شؤم معصيته وغير ذلك. ومعلوم أن أهل الجنة يتفضلون في النعيم، فيكون صاحب الخمر مفضولا من هذا أنه ما يشربها، وأنه صاحب الحرير ما يلبسه، واخد بالك، هو لا يأثم وهو في نعيم أيضا عظيم، لكن يتفاضل أهل الجنة. فهل ما يعطى أهل الغرف هو كما يعطى من دونهم؟ هل ما يعطى ما يعطى الأنبياء يعطاه دونهم؟ هل يقال في من هم أقل من الأنبياء، في من هم أقل من أهل الغرف، بأنهم محرومون؟ لا، هذا التفاضل راجع إلى ماذا؟ إلى تفاضل العمل. فهذا لما شرب الخمر أو لبس الحرير فنقص فضل بسبب هذا وهو عدم شرب الخمر وعدم لبسه الحرير، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، هذا إن لم يغفر الله عز وجل ويعفو الله سبحانه وتعالى عنه. نعم. قال رحمه الله: باب لبس الأحمر للرجال. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شريك، عن شريك بن عبد الله القاضي عن أبي إسحاق عن البراء قال: ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا في حلة حمراء. قال: حدثنا أبو عامر عبد الله بن عامر بن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا حسين بن واقد قاضي مرو قال: حدثني عبد الله بن بريدة أن أباه حدثه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فأقبل حسن وحسين عليهما السلام عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهما فوضعهما في حجره فقال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في خطبته. نعم. قال: باب لبس الأحمر للرجال، أي جواز ذلك. ويشكل على هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر، كيف وهو هنا قد بوب قال باب لبس الأحمر للرجال، وذكر حديث البراء: ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا في حلة حمراء. مترجلا يعني نعم انت قديم، خلي بالك والقديم ده له عقاب ثاني. مترجلا اي مرجلا شعره في حلة حمراء، يقول: ما رأيت اجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا، يعني مرجلا رأسه في حلة حمراء. وفي حديث حسن وحسين قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فأقبل حسن وحسين عليهما السلام عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، يعني يتكفأان، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهما. يا الله، شوف رحمة النبي، هو على المنبر، هو على المنبر، فأخذهما فوضعهما في حجره فقال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في خطبته. طبعا الواحد لو يعمل هذا، لو ابنه مثلا صغير وجاي مع واحد ويبكي، بقى الواحد على المنبر يعني يا ابن اسكت، ولا ويكون في ضيق وفي حرج، من الذي يفعل هذا؟ سبحان الله العظيم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالخلق. طيب، يبقى الإشكال كيف نجمع بين النهي عن لبس الأحمر ولبس الأحمر للرجال. قيل يجمع بينهما بأن هذا كان قبل النهي ثم جاء بعد ذلك النهي، فهذا كان قبل النهي ولا إشكال في ذلك. إذا كان قبل النهي وجاء حديث النهي بعد ذلك فلا إشكال، ولكن قد يقال هذا يحتاج إلى معرفة التاريخ، ما الذي يدرينا أن هذا كان قبل أو بعد. وأجود من هذا أن يقال كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، يقول: غلط من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبس الأحمر الخالص هنا، غلط من فهم ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن هذا محمول على أنهما بردان يمنيان، والبرد اليمنية فيها خطوط حمراء وخطوط سوداء، والغالب الأحمر، ولهذا يقال ثوب أحمر، كما يقال الأسودان، كما يقال العمران، كما يقال كذا. فإذا كان ثياب فيه أعلام سوداء يخلطها حمرة، والحمرة كثيرة، تقول إيه هذا ثياب أحمر، أنت لا تلتفت إلى ما فيها من سواد، لكن تقول للأغلب، تقول أحمر أو أصفر أو أزرق، ولا تقصد الخالص، وإن شبه شيء قليل. وهذا هو اللائق أن يقال بأن المراد هنا الأحمر المخطط، ليس الأحمر الخالص. الأحمر الخالص هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو الواحد يلبس مثلا فانيلا حمراء أو بنطلون أحمر أو كذا ما في إشكال، أما أن يلبس الأحمر الخالص الذي ليس فيه إشارة ولا علامة هذا لا ينبغي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. طيب هذا للرجال والنساء ولا هذا للرجال فقط؟ الذي يظهر بأن هذا للرجال، أما المرأة لا تدخل ضمن هذا. نعم. يعني كل كلمه ما انا قلت لك الان لو فانيلا حمراء ما فيش مشكله، لو بنطال احمر ما فيش مشكله. نعم. قال رحمه الله: باب كراهيه المعصفر للرجال. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر ابن مسهر عن يزيد بن ابي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم. قال يزيد: قلت للحسن: ما المفدم؟ قال: المشبع بالعصفر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن حنين قال: سمعت عليا يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن لبس المعصفر. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخرة، فالتفت إلي وعلي ريطة مدرجة بالعصفر، فقال: ما هذه؟ فعرفت وعلي ريطة مدرجة بالعصفر فقال: ما هذه؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت؟ ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بذلك للنساء. نعم. هذا ذكر رحمه الله تعالى بعد باب لبس الأحمر ليبين الجمع بين البابين، فقال: باب كراهية المعصفر للرجال، أي تحريم ذلك أيضا. والمعصفر هو الثوب الأحمر الذي صبغ بهذا، صبغ بالعصفر هذا، وهو اللون الأحمر، وهو أيضا المفدم الذي أشبع حمرة، فليجمع بين هذا وبين الباب السابق، فيحمل الباب السابق على أنه كانت فيه خطوط حمراء وخطوط سوداء، فدل هذا على النهي. قول علي يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن لبس المعصفر. هذا الحديث يشكل، هل علي رضي الله عنه فهم من ذلك أنه إنما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يكون نهي خاصا بعلي ولا يكون عاما للأمة، أم ماذا؟ الذي يظهر أن النهي الذي قصده علي رضي الله عنه إنما في الخطاب، أي نهاني النبي وواجهني بالخطاب لا بالحكم، فيكون قد خصني في الخطاب، وإن كان الحكم يشملني ويشمل غيري، فالحكم عام. فلفظت علي رضي الله عنه للأحاديث المتظاهرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الأمة يعني كلها يدل على أنه إنما قصد نهاني ولا أقول نهاكم، على خصوصية الخطاب لا خصوصية الحكم. انظر إلى أيضا استجابة الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابي الجليل وهو عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، فالتفت إلي وعلي ريطة على ثياب رقيق مدرجة بالعصفر، فقال: ما هذه؟ فعرفت ما كرهها. شوف، قال: ما هذه؟ هذه حرام وافعل كذا، والدليل 1 2 3 4. قال: ما هذه؟ بس قال: فعرفت الكراهة، عرفت ما كره، أنه ما قال هذا إلا وهو يكره الإيه؟ وهو يكره بالإشارة. وهؤلاء كلهم لبيبون ويفهمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم من غير كلام. قال: فعرفت ما كرهها فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم، يعني يوقدون قد أوقدوا التنور لإعداد ما يلزم لذلك. قال: فأتيته. النبي ما قال له افعل شيئا، لا قال له هذا حرام، ولا قال له اذهب فقطعها أو اذهب فاحرقها أو كذا، لكن يقول: فعرفت أنه أنه كرهها. وهذه تربية الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا نقول: ما أتعبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أتعبوا وأخذوا تعليمات وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم من ملامح وجهه فضلا عن كلماته وألفاظه وعباراته. فأتى فوضعها في الإيه؟ سجرها في التنور، حرقها حرقها. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعلت الريطة؟ ها الثياب اللي انت كنت لابسها بالأمس. النبي فاكر، هذا وقع في مخالفة، فاكر. فقال: ما فعلت الريطة؟ فقال: يا رسول الله، فعلت بها كذا وكذا. فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بذلك للنساء. وفي هذا إشارة إلى الإنسان قد يتحمس ويجتهد من نفسه في شدة الامتثال، فيكون بذلك من غير رجوع العلماء والطلاع، فيضيق على نفسه ما أحل الله عز وجل، ما أحل الله وما أباح الله سبحانه وتعالى. يعني هذا حرق ثياب، لو كنت استفتيت النبي صلى الله عليه وسلم لقال لك النبي صلى الله عليه وسلم: ألبسه أختك، أمك، امرأتك، وغير ذلك من هذه الأشياء، وكنت كنت تنتفع. فالإنسان ممكن يجتهد كده أحيانا اجتهاد قد يفوت عليه مثلا بعض ماله، بعض الانتفاع بماله، أو بعض بيته، مسكنه أو مركبه أو غير ذلك، خد بالك. ولو أنه يعني مثلا واحد ركب السيارة فمثلا يعني قال لك: أنا يعني أصابه الرياء والعجب وكذا، فلا خلاص أنا من العربية ديت أنا لا أريد شيئا يشغلني، ويرميها. طيب أنت استغفر وتوب إلى الله من الرياء وسيارتك انتفع بها مثلا. نعم. قال: باب الصفرة للرجال. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن علي بن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء يتبرد به فاغتسل، ثم أتيت بملحفة صفراء فرأيت أثر الورث على عكانه. الورث اللي هو معروف أيضا الصبغة المعروفة التي فيها رائحة طيبة، ولهذا نهي عنها الحاج. وعكانه مثل يقول الطي في البطن على عكانه، يعني طيات جلده. نعم. وهذا يدل على أن لبس المصبوب الورث جائز غير المحرم للصفرة. قال: باب البس ما شئت ما أخطأك صرف أو مخيل. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال: قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدق والبسوا ما لم يخلطوا إصراف أو مخيلة. يعني الإنسان ما في حد للباسه أو كذا ما لم يصل إلى حد الإصراف أو الخيلاء، وإلا فلو لبس أثياب نظيفة لا بأس. قال: باب من لبس شهرة من الثياب. قال: حدثنا محمد بن عبادة ومحمد بن عبد الملك الواسطيان قال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن مهاجر عن ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. وكما قلنا ثوب الشهرة اللي يقصد به صاحبه الاشتهار بين الناس، إما في غلاء سعره أو في طريقة تفصيله أو غير ذلك. والإنسان يلبس كما يلبس الناس. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن المهاجر عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلته يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. قال وحدثنا عباس بن يزيد البحراني قال حدثنا نفيع بن محرز الناجي قال حدثنا عثمان بن جهم عن زر بن حبيش عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه. نعم. وهذا في تحريم يعني هذا يدل على تحريم لبس الشهرة. قال باب لبس جلود الميتة إذا دبغت. قال حدثنا أبو بكر حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر. يعني لا بأس إذا طهر إذا دبغ جلد الميتة فقد طهر وبالتالي يحل الانتفاع بجلد الميتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا إنها ميتة قال هل أخذتم إهابا فانتفعتم به قالوا إنها ميتة قال إن الله حرم إيه حرم أكلها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أن شاة لمولاة ميمونة مر بها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطيتها من الصدقة أعطيتها من الصدقة ميتة فقال هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به فقالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها فبقي الاستعمال إيه على ما هو عليه. نعم. أما حديث ابن عكيم لما قال يعني أن النبي قال لا تنتفعوا بإهاب والعصب ولا كذا فإن هذا الحديث فيه اضطراب وثانيا الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ الجلد قبل أن يدبغ ولهذا النبي قال هنا إيه هل أخذوا إهابها فدبغوا فالإهاب يطلق على الجلد قبل الدباغ فلا تعارض. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عليه عن شهر بن حوشب عن سليمان قال كان لبعض أمهات المؤمنين شاه فماتت فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بأهابها. وقال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن يزيد بن قصيط عن محمد بن عبد الرحمن عن أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت إذا دبغت. قال باب من قال ينتفع بالميتة بإهاب ولا عصب. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور حاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني حاء قال وحدثنا أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة كلهم عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب كما قلنا هذا إيه هذا محمول على الإهاب قبل الدبغ وإلا فحديث ابن عباس مر معنا أيما إهاب دبغ فقد إيه فقد طهورا. طيب نكتفي بهذا القدر ونجيب عن بعض الأسئلة هذه. هذه أولها من البحر الأحمر يقول هل نردد في الأذان الأول يوم الجمعة الذي هو بخلاف السنة وندعو بعده؟ ما في بأس إن شاء الله أن تردد في الأذان الأول وأن تردد في الأذان الثاني لا بأس. وورد الأذانان على عهد الصحابة ولكن الإشكال في توقيت الأذانين الآن وهو جعل الأذانين كليهما داخل الوقت وثانيا صلاة ركعتين بعد الأذان. أما كون أذان أول وأذان ثاني فهذا له إن شاء الله من فعل الصحابة ما له، ولهذا لا بأس بترضيد الأذنين، لكن لا يشرع الصلاة بينهما، كما أنه أيضا يشرع أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت والأذان الثاني بعد دخول الوقت. من فرنسا تقول: أحسن الله إليكم، هل يمكن اعتبار أن الفكر الإخواني هو نتاج فكر ثلاثي الأبعاد، إرجائي شيعي صوفي، وكيف يتعامل السنة مع عوام الإخوان؟ والله هو نتاج كثير، نتاج كثير مما ذكرتي ومما لم تذكري. أما التعامل السنة مع عوام الإخوان، كما قلنا الإنسان يرفق ويعلم السنة، حتى إذا ظهر الإنسان إعراض وجهل وعناد فحينئذ يكون الهجر إذا كانت المصلحة في ذلك، يكون الهجر إذا كانت المصلحة في ذلك. يقول: أحسن الله إليكم شيخنا من تونس، يقول: يوجد عندنا مسجد فيه قبر، بعد أن أخرجناه المسجد عاده أهل البلد إلى المسجد، نعوذ بالله، يعيدون إيه؟ سبحان الله، هو هذا رفات، وأكثره أصلا كذب وتلبيس على الناس. عاده أهل البلد إلى المسجد، فيوجد مسجد آخر بعيد، بحيث لو أذن المؤذن من غير مكبر لا نسمعه، فالسؤال: أين نصلي؟ لا، صلي في المسجد الثاني هذا ولو بعيد، طالما المسجد في البلد تصلي، حتى لو لم تجد مسجدا في البلد إلا مسجد فيه قبر فإنك تصلي بعيدا عن المسجد، في مصلية تستمع مع إخوانك، في مصلية على البحر، في أي مكان، جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا، لكن لا يصلي الإنسان في أي مسجد فيه قبر، لأن الصلاة باطلة في عرض صحيح من قولي أهل العلم. من ليبيا يقول: ما معنى قول النبي ألظوا بهذا الجلال والإكرام؟ يعني أكثر وأكثر، الإنسان يكثر دائما يا ذا الجلال والإكرام. هل يجوز تحديد القبر؟ يسأل يقول: هل يجوز تحديد القبر بحيث لا يزيد على الشبر، والقصد بحيث لا يداس على القبر، لأن القبور عندنا متلاصقة، بحيث لا يزيد على الشبر؟ أيوة نعم، يعاد القبر، يعاد التراب إلى القبر الذي خرج منه، وإذا أعيد تراب القبر إليه فإنه يرتفع شبرا، لأن التراب بعد الإعادة يرتفع، نعم، ولا يرتفع عن الشبر. قال: هل يجوز تحديد، طيب، من ليبيا أيضا يسأل: هل يجوز كتابة اسم الميت على القبر وتاريخ الوفاة؟ لا لا، ولكن يعلم بأي شيء خلاف الكتاب. هل يجوز زيارة النساء المقابر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زورات القبور، ولقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز. من القاهرة يقول: كيف نرد عن من جوز سفر المرأة بدون محرم لمدة أقل من يوم وليلة، استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، بارك الله فيك. نرد على من حدد هذا بأن الروايات تفاوتت، فمنها الذي أطلق هو ما جاء في الصحيحين وحديث أبي هريرة: لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، ومنها الروايات التي قيدت باليوم، ومن الروايات التي قيدت بالليلة، وغير ذلك. قال العلماء كابن دقيق العيد والنووي وغيرهما أنه إذا اختلفت التقييدات عمل بالعموم، وعليه فيعمل بمطلق السفر ولا يحدد إذا كان يوم أو كان ليلة أو كان أو كان إلى آخره، مطلق السفر. يقول: هناك انتقاد شديد، ربنا يستر، أن الإخوة الذين يحضرون معنا لدروس أهل السنة يكونون أشداء جدا، وجل كلامهم عن تبديع المشايخ وجعلها في أولويات الحديث، فهل من نصيحة؟ أنا أنصحك أنت، لأني أرى أن الانتقاد الشديد ينبغي أن يكون لك. إحنا بينا هذا الكلام وقلنا أن الشدة ممنوعة، ولكن أنا أعلم يعني الحقيقة، إحنا بنيجي على إخواننا شوية، بنيجي عليهم الحقيقة ونتعمد إحنا نيجي عليهم، ولأنا أعلم إن شاء الله أن إخواننا في الجملة ما عندهم الحمد لله الشدة هذه، ولو كلمك بعد 70 سنة في واحد هتقول برضو إنه هذا الشخص عنده أولية أولويات، وجلسنا معه وبدع فلانا وفلانا. لو جلس لو كلمك بعد 70 سنة هتنسى 70 سنة من الرفق، وتأتي إلى هذا الموضع وتقول: هذا يكلمنا في الأشخاص. أنا أعلم هذا، وإن كان يوجد من بعضهم هذا التجاوز، لكن احنا تكلمنا بما فيه الكفاية. لكن في المقابل، أنا أرى بعض الناس، وقد يكون على زعم أنه على السنة وكذا، يضيق صدره جدا إذا ذكر اسم أحد، بينما قد يذكر اسم صحابي أو اسم تابعي أو اسم أحد من أعلام الأمة ولا يتمعر له هذا التمعر، مثل الذين تراهم يغارون إذا ذكر سيد قد، ولا يغارون إذا ذكر معاوية وإذا ذكر عمرو وإذا ذكر كذا، يغارون إذا ذكر فلان ممن كان يحبه، ولا يغارون إذا ذكر شيخ الإسلام أو أحمد بن حنبل. فنحن قلنا بأنه لا ينبغي أن يكون في شدة أو ينبغي هذا نعم. وأنا أعلم أن الحمد لله جل إخواننا يراعي هذه القواعد والضوابط، وإن وجد في بعض الأفراد يعني من هذا غيرة، وأنا أقول إذا غار الإنسان حينا وتجاوز هذا الحد غيرة فهو أهون ألف مرة ممن يلزم التميع ويثني في غير موضعه. فإذا كان هذا يعني قد أخطأ وتجاوز بعض الحين، لكن خطأ الآخر حين يثني وأيضا يتهاون ويميع المسألة خطأ عظيم جدا، لأن الإنسان ثبت في القرآن وفي السنة أن الإنسان قد يغفر له ما قد يقع منه من غيرة تؤدي إلى ترك بعض ما ينبغي أن يكون، كما حصل من موسى عليه السلام لما ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه جره إليه، الألواح دي فيها إيه؟ فيها التوراة، ما ينبغي له هذا. ومثل ما حصل من عمر رضي الله عنه لما قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، ولم يكن حاطب منافقا، لكن يغفر الإنسان إذا أخذته غير أحيانا ويعفى عنه. لكن أنت بقى يا هادئ رقبا حين تميع المسائل وحين كذا ما عذرك؟ فأنا الحقيقة مثل هذه الأسئلة يعني أنا يعني يعصبني أمران، أمر حينما يأتينا عن بعض الإخوة شدة في بعض المواضع قد تنفر، ولكن أغفر له ذلك سريعا لأنني أعلم أنه ما دفعه ذلك إلى الغير، ولكن سنغضب فعلا ممكن قد يصد عن السنة ببعض هذه التصرفات. وأما الأمر الذي يعصبني جدا هو التميع والتزام خط دايما، يا شيخ الإخوة تذكر كذا، يا شيخ الإخوة تفعل، يا شيخ احنا فلان مثلا إخوة قد يكون عنده أولويات مش عارف ايه يا شيخ وينفرون وكذا وكذا. هو أنت في قلبك أنا أعلم والله أعلم من طريقة كلامك وطريقة كذا، أنا قد يكون في قلبك تعلق بهؤلاء. طيب وأنا أقول أنت أخبرني أنت عن نفسك، دعك من هؤلاء المتشددين ونأتي إليك بوسطيتك، كم مرة ذكرت واحدا فيهم من هؤلاء أو حذرت منهم؟ كم مرة؟ دعك من المتشددين، خلينا مع أهل الوسط، هل أنت ذكرت هذا كثيرا؟ أنا طبعا قد لا أقصد الأخ نفسه، قد يكون الأخ وأنا أعلمه، قد يكون الأخ من الإخوة على خير، لكن أنا أتكلم عن الحقيقة ظاهرة عامة. أنا دائما أنقل السؤال إلى ظاهرة، دائما ننقل السؤال إلى ظاهرة. فبعض الإخوة قد يكون كذلك يعني، ويا شيخ وأصل مصلحة الدعوة وأصل كذا وكذا وأن الأمر وأن الأمر. طب أنت متى ذكرت، أنت متى حذرت من هؤلاء في حياتك؟ حذرت منهم؟ طب أنت تبدع هؤلاء؟ أما أنك ما زلت تقول يعني أخطاء وأخطاء دون هذا الأمر، ولا يبدع عندك إلا من بدع نفسه أولا، من قال أنا مبتدع فحينئذ تتابعه. وقد تقول يا سلام هذا الرجل إنما الحقيقة ينزه نفسه عن التزكية، قال أنا مبتدع وهو يريد يعني التواضع. قد يكون أحيانا يمكن لو بدع نفسه قد تقول هذا يريد التواضع، هذا ما يريد قصد اللفظ، إنما هذا يريد التواضع. أقول لا يا أخي، يا إما الإنسان يكون عنده غيرة تحمل الغيرة، لكن في نفس الوقت لا تحمل الغيرة على التجاوز. أنا ليه قلت هذا؟ لأن الأخ يعني صدر سؤاله بقوله هناك انتقاد شديد، واخد بالك؟ طب لكن ما في انتقاد شديد للمتميعين؟ ما في انتقاد شديد للمبتدعة؟ ما في انتقاد شديد للذين يخرجون ليلا ونهارا على الفضائيات وقد ذبحوا السنة ذبحا؟ لولا بقايا من أهل العلم يحاولون قدر استطاعتهم رد الناس إلى السنة؟ ما في انتقادش لهؤلاء يا أخي؟ قال يا أخي هذا منافق، ما قال هذا مبتدع، قال هذا منافق وحملته غيره. النبي قال ماذا لعمر؟ قال يا عمر تعالى أحاسبك، تعالى أنت تجاوزت في حاطب وحاطب بدري، لما قلت هذا ولا اطلعت على قلبه ولا يعلم ما في القلوب إلا الله، وسوى محاضرة ما عتبه. والقرآن حين نزل قال يا أيها الذين آمنوا لا تعتدوا على إخوانكم فتصفون بما ليس فيهم، وأيضا لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء، إلى أن قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. أين ذكر عمر في القصة؟ كأنه لم يكن، كأنه لم يكن. أين ذكر عمر أمام النبي في القصة؟ كأنه لم يكن. أين التعليق على إلقاء موسى بالألواح؟ كأنه لم يكن. لأن هذه مواقف قد تحمل غير الإنسان على أن يقول شيئا. يا أخي الواحد يعمل إيه يا أخي؟ بدع ليل ونهار، مخالفات ليل ونهار، وأنت ما عندك شيء. يعني لو كان الأمر بيدك لمنع أمثال هؤلاء الرويبضة الذين يتكلمون في أمر العامة ويتكلمون في أمر الدين على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالانتقاد الشديد، انصح إخوانك لو حصلت وحيدا انصحوا، خذوا برفق وانصحوا، قل يا أخي يعني لو إن أنت اليوم شديد صراحة كان ينبغي لا تفعل هذا، لو أنك رفقت يعني شوي كان أحسن وأفضل، لكن تعالى انتقاد شديد أنت مشكلة. نعم. يقول أحسن الله عليكم، هل لبس ما يسمى بالبيجامات والبرمودة وبنطال في البيت أو تحت الثياب في تشبه بالرجال؟ هذا يعني إذا كان السائل امرأة لبس ما يسمى بالبيجامات أو البرمودة أو بنطلون في البيت، للزوج يعني ما في إشكال عند من يقول بأنه ليس يعني العلة هنا التشبه لما العلة الفتنة، فيجوز هذا إذا كان بالنسبة للزوج، بيد أنني أرى بالنسبة للزوج ولا البنطال ولا حتى البنطال يلبس بالنسبة للزوج، لكن ما جرت العادة عادي. البيجامة اللي هي النسائية، بيجامة البيت أو كذا النسائية، ما فيها إشكال، لكن إذا كانت على طريقة لبسة الرجل فهذه تمنع حتى ولو كانت للزوج. نعم. والحمد لله الله جعل المرأة في بيتها سعة وفسحة في أن يعني تخرج عن حد اللي هو هل هو محرم، هل هو فيه تشبه أو ليس فيه تشبه أو كذا. الحد الحمد لله واسع، والمرأة كلها حلال لزوجها، فلتلبس تخير ما شاءت إذا كان يعني ليس فيه مخالفة شرعية. طيب نكتفي بهذا القدر وننبه إن شاء الله.